لما فيهما من منجيات، الله أسأل أن يجعل هذا المجلس مجلسا كما جالس العلم وكما جالس الذكر مجلسا مذكورا في توفيقه تعالى، ويجعلنا جميعا من الذاكرين الله عز وجل كثيرا وذاكرات، وكن ربنا هو ولي ذلك وهو وحده القادر عليه. والأحبة اعلموا أن الخير كل الخير في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته، وأن الشر كل الشر في معصية الله عز وجل واتباع خطوات الشيطان. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تلك الغاية هي عبادته وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل هذه الغاية، هي توحيد الله عز وجل في هذه الأرض وعبادته وحده وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. ما خلقنا الله عز وجل إلا لهذه الغاية. فامتن الله عز وجل علينا بالزوجة وبالولد وبالمال وبكل النعم منة منه سبحانه وتعالى وفضله. فمن أجل هذه الغاية العظيمة الجليلة أرسل الله عز وجل رسول، فما من رسول إلا وكانت رسالته أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وجاء من أجل هذه الرسالة، رسالة العبودية لمن؟ لله رب العالمين. ومن أجل هذه الغاية أيضا أنزل الله عز وجل الكتب، فما من نبي مرسل إلا وكانت رسالته متضمنة لهذه الغاية، ولا من كتاب منزل إلا وكان يدعو ذلك الكتاب إلى توحيد الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل قد اختار لهذه البشرية دينا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ليس لهذه البشرية إلا دينا واحدا ألا وهو دين الإسلام. ليست هناك أديان، خدعوك فقالوا الأديان السماوية الثلاثة، هذه خدعة وليس بالصحيحة. ما من دين إلا وهو دين الإسلام. فنوح عليه السلام كان مسلما وجاء بالإسلام، إبراهيم عليه السلام كان مسلما وجاء برسالة الإسلام، موسى عليه السلام كان مسلما أيضا وجاء برسالة الإسلام، عيسى عليه السلام كان مسلما وجاء برسالة الإسلام. ثم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين كان مسلما وجاء برسالة الإسلام. انظر إلى كتاب الله عز وجل حيث أنزله الله عز وجل على عبده ونبيه محمد، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الذي اختاره الله عز وجل لهذه البشرية. لذلك يأتي الاستفهام في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. استفهام في القرآن للذين يبتغون غير دين الله عز وجل، وللذين يبحثون عن دين آخر وعن رسالة أخرى. لذلك جاء الرد بعد هذه الآية بآية في قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ديننا، الإسلام عقيدتنا، الإسلام الذي اختاره الله عز وجل لهذه البشرية. ثم إن الله عز وجل ما جعل من أمة ولا ترك من أمة إلا وجعل لها شريعة أو طريقة تتعبد بها وتصل بها إلى مرضات الله عز وجل. فقال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ثم كانت هذه الرسالة الخاتمة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل لنبيه محمد: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو الدين، وهذه رسالة الإسلام، وهذا الذي من أجله خلق الله عز وجل كل المخلوقات. ما نصبت هذه الكتلة إلا لتوحيد الله عز وجل، ما شرعت الصلاة ولا الزكاة ولا فرض الصوم ولا شرع الحج ولا شرع الجهاد إلا من أجل توحيد الله عز وجل. ما خلق الله عز وجل كل المخلوقات إنسهم وجنهم، كل هذه المخلوقات التي على الدنيا ما فطرها الله عز وجل إلا من أجل رسالة التوحيد، تحقيق العبودية لله رب العالمين. كلمة التوحيد أو كلمة العقيدة كثير من الناس يظن أنها كلمة معقدة، كلمة صعبة شوية، يقول لك هنتكلم يعني فيها النهاردة، يقول لك الشيخ النهاردة كان بيتكلم في العقيدة، العقيدة أمور العقيدة دي بتبقى صعبة على الأفهام شوية، كأنك شايل شيلة كده معينة وتعبان من كلمة العقيدة. والعقيدة كلمة سهلة وبسيطة، من أصلها عقدة، يعقد أي أحكم واستوثق، أحكم وربط واستوثق، من عقد العقدة، تبتي بحق تقوم بعقده عقدة. طيب حينما نأتي إلى هذه العقيدة نضيف إليها كلمة العقيدة الإسلامية، وده اللي احنا عايزينه في المسلم النهاردة. احنا عايزينه في المسلم النهاردة أن يحافظ على عقيدته وعلى هويته الإسلامية. لماذا؟ لما تدور من بلاد من أحداث. والمقصود بكلمة بلاد ليست هذه المنطقة ولا هذا القطر ولا هذه المحافظة ولا هذه البلدة، المقصود بها بلاد المسلمين، بلاد المسلمين. لذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه الهوية الإسلامية، رجوعنا إلى العقيدة الإسلامية. حتى أن أهل العلم قالوا لا تخرج من دراسة العقيدة ولا كتاب التوحيد إلى غيره، ولكن أخرج به إلى غيره. يعني النهاردة ندرس عقيدة توحيد، نخرج غداً نأتي بكتاب الفقه، نأخذ فقهاً. يقول أهل العلم لا تخرج من العقيدة وتتركها، ولكن أخرج بها إلى غيرها من العلوم الأخرى. نخرج إليهم، لابد أن يكون التوحيد لازم معك في كل الأمور، في الفقه، في العبادات، في المعاملات، في الآداب، في كل شيء من هذه الأشياء لابد أن يكون التوحيد معك. طب ما هو الخلل؟ ما هو الخلل؟ من أين يأتينا الخلل؟ كلمة عقيدة شاملة، بها الإيمان بالله عز وجل، وبها أصناف الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل الطويل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان كله من ضمن ذلك الإيمان، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالله يقتضي علينا أن نتعرف على الله عز وجل، جميعا نقول نعرف الله، نعرف الله، ولكن هذه المعرفة لابد أن تربط بمعرفة حقة، هي حقيقة أو هي حقة على حقيقتها بالله عز وجل. من أين لنا أن نصرف العبادة الحق لله عز وجل ونحن لا نعرف الله؟ كثير جدا لما تحدث مشكلة من المشكلات، زي اثنين في خصام أو في شجار، يأتي أحد الناس يقول لي: أنت يا أخي ما تعرفش ربنا؟ هو كثير من الناس لا يعرف الله عز وجل، كثير من الناس. هذه آفة نقصد بها من وجدت به هذه الآفة، كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. لذلك التعرف على الله عز وجل لابد أن تتعرف ابتداء عليه سبحانه وتعالى، وتتعرف على الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل، حتى يكون هناك رابطا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وإذا جئنا إلى هذا المبنى الكبير نأخذ منه بابا واحدا، بابا واحدا، ألا وهو باب التوحيد. باب التوحيد اللي ما نسيبوش أبدا، كما ذكر الشيخ إبراهيم يوم الأحد الماضي فقال: يا غلام هات كتاب التوحيد نبدأ به من جديد. قصة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ الأمة في حاجة إلى تجديد كامل وتجديد متواصل، ودي من العلوم الملتصقة، علوم مش هتسيبها وتمشي، دي ملتصقة بيه دائما. هات كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابد أن يوضع نصب عينيك. طب نتعرف على أقسام التوحيد، واللي احنا عايزين إيه من أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد سهلة وبسيطة: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كلنا نعرف كلمة رب، رب، يقول لك فلان ده رب أسرة. يعني إيه رب أسرة؟ حد يقول كده؟ صح، يعني مسؤول أو عائد عن هذه الأسرة، يدبر لهم شؤونهم، يهيئ لهم أوضاعهم. لله عز وجل المثل الأعلى، خلي بالك ليس كمثله شيء. إذا أطلقت كلمة رب فهي لله عز وجل حق على حقيقتها. العلماء حينما يتحدثون عن التوحيد الربوبية أول كلمة له إيه؟ الاعتقاد الجازم. بشكل احنا عايزين كلمة إيه؟ عقيدة، يعني تعتقد اعتقادا مربوطا مستوثقا داخل ذلك السطر في هذا القلب أن الله عز وجل هو الرب المدبر لشؤون عباده، الخالق الرازق الباسط، كل هذا لله عز وجل الذي دبر شؤون العباد. هذه واحدة، الإله الإله المعبود. من تعبد؟ من تعبد؟ تعبد الله عز وجل. النبي يأتيه الحسين والد عمران بن الحسين فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فصيحا متكلما، أراد أن يأتي إلى النبي ليقيم عليه الحجة بالكلام وبالحكمة. وكان معروف أن العرب قبل الإسلام أصحاب حكمة، حتى الأدب الجاهلي الموجود قبل الإسلام تجد فيه حكم وكلمات قد لا يستطيع المرء منا أن يقوم بقراءتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: أعبد ستة أو أعبد سبعة، واحد في الأرض وستة في السماء. خلي بالك في ملاحظة غريبة جدا، كان صريح جدا، كان صريح ملفش ولا دار، وضح كده أعبد إيه؟ سبعة، واحد في الأرض واحد ستة في الأرض وواحد في السماء. فكانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم: إلى من تلجأ يا حسين إذا انقطع عنك القطر الماء من السماء؟ إلى من تلجأ؟ قال: ألجأ إلى من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ويعطيك وحده أم يعطونك جميعا؟ قال: بل يعطيني وحده. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حسين أسلم، يا حسين أسلم لهذا الإله. توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المستحب لهذه العبادة، هو المستحب سبحانه وتعالى أن يعبد. في قولنا لا إله إلا الله كلنا ما أفضل هذه الكلمة، ولكنها من شطرين: الشطر الأول نفي وكفر، والشطر الثاني إيمان. الأول لا إله نفي كل الآلهة، والثاني إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل. يبقى يستلزم منا هذا النوع من أنواع التوحيد أولا الكفر بكل ما يعبد دون الله عز وجل وإثبات الألوهية لله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كفر أولا، ومن يكفر بالطاغوت أولا. يبقى يقول: لابد لنا أن نخلي عقيدتنا من كل الأمور الشركية. لذلك جاء في تعريف كلمة الإسلام عند الحافظ ابن أحمد الحكمي فقال: الإسلام هو معنى كلمة الإسلام انقياد لله عز وجل بالطاعة والخضوع له سبحانه وتعالى والخلوص من الشرك، تخلص من الشرك. لأن العبادة الحقة لابد أن لا يكون بها أي شيء من الشواذ، تصرف جميعها إلى الله عز وجل. ثم نأتي إلى ذلك النوع الهام الذي غفل عنه كثير من الناس، فنحن لا نريد أن نطيل النفس في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية، ولكن نريد أن نقف أكثر من وقفة مع توحيد الأسماء والصفات. كثير جدا من الأخطاء الشائعة والدارجة على ألسنة البشر في هذا النوع من أنواع التوحيد، أمثلة كثيرة تدور ليل نهار على أخطاء فادحة في هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. أيضا هذه الكلمة معناها الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له أسماء ذكرها في في كتبه أو على ألسنة رسله في سنن المحكمات، أو استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، هذه الأسماء هي حق على حقيقتها بلا تحريف لمعانيها ولا لألفاظها، وبلا تأويل وبلا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأننا نثبت أن لله عز وجل صفات الكمال والجلال، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونذكر أن الله عز وجل من صفاته الحسنى أنه لا يعيب عيب، وليس فيها نقص، وليس فيها أي صفة من صفات إلا صفات الكمال. هذا توحيد الأسماء والصفات. طب المشكلة إيه في توحيد الأسماء والصفات؟ أنه لا يكمل إيمان المرء إلا بمعرفة هذا النوع من أنواع التوحيد. يعني حينما أسألك فأقول لك هذا السؤال الذي سأله القرآن لكل الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده توحيد إيه؟ ده توحيد ربوبية. يعني غير المسلم حتى الكفار قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى مشترك معانا حتى في توحيد إيه؟ الربوبية. توحيد الألوهية لله عز وجل، هذه نقطة الخلاف، كم إله تعبد؟ هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هذا هو الخلاف. هناك من يعبد صورة، وهناك من يعبد حجرا، وهناك من يعبد بكرة، وهناك من يسجد حتى لفأر صغير، صرف العبادة لغير الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات للمسلم، المسلم ينتبه، هناك كثير من الألفاظ لا تليق أن يتحدث بها الإنسان المسلم. بالك يا تعمل مشروع جديد، تفتح مصلحة جديدة، أول ما تفتح كده بابك تقول إيه؟ يا إيه؟ يا مسهل، عندك أمر صعب شوية في امتحان بكرة أو بعد، تقول يوم إيه؟ يا مهول. طب هو مسهل ده من أسماء الله؟ طب مهون ده من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله عز وجل. جنازة كالجنازة التي تمر الآن، نسأل كده مين اللي مات النهاردة؟ يقول فلان، يقول الحاج فلان، ربنا افتكره. مش ده بيتقال؟ وبتسمعه؟ أنت ليه عملت كده يا أخ علي؟ يقول لك ربنا عاوز كده. سبحان الله. طب معنى هذه الكلمات هل تدري لها معنى؟ هل تدري ماذا قلت؟ هل تدري ماذا أحدثت؟ طب أهمية هذا العلم، علم الأسماء والصفات، أنه لا يكمل إيمان المرء إلا بهذا العلم. لا يكمل التوحيد، مش هيكتمل معاك غير بمعرفتك توحيد الأسماء والصفات، ولابد أن تعرف ذلك، ويكون ذلك على علم. يقول الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية: أول واجب على العبيد معرفة الرب بالتوحيد. أول واجب إنك تتعرف الله عز وجل من خلال باب التوحيد. لذلك لما ذهب أحد المسلمين إلى مقابلة عظيم من عظماء الفرس أو الروم، فوقف على بلاطه ووقف أمامه فقال له: من أنتم يا رعاع؟ عظيم الروم باهرك يقول: من أنتم يا رعاع؟ فماذا قال له الرجل؟ قال: أنا فلان ابن فلان سليم فلان عائلة فلان. لا، ولكن تكلم بحال الوظيفة التي من أجلها خلقه الله عز وجل. قال: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. وننتبه لهذه الألفاظ. يبقى لما نأتي إلى ألفاظ توحيد الأسماء والصفات نقف وقفة بعد وقفة. معنى توحيد الأسماء والصفات كما ذكرت لك اعتقاد جازم بأن الله عز وجل أسماء هي حق على حقيقتها بلا تحريف لألفاظها ولا تحريف لمعانيها، وأن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب، له الصفات العلى سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل في كتابه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: الدعاء هو العبادة. خلي بالك ما تقولش الدعاء هو مخ العبادة، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح كما في صحيح الإمام مسلم: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل قال في كتابه إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء هنا هو العبادة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى إن الله عز وجل الأسماء بالغة الحسن بالغة الحسن ونحن مطالبون أن ندعو الله عز وجل بهذه الأسماء فادعوه بها الدعاء ينقسم إلى قسمان أو نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتيب صغير اسمه التوسل والوسيلة وهذا الكتاب لا غنى عنه في بيوت المسلمين لا غنى عن ذلك الكتاب في بيوت كل مسلم كتاب صغير جدا بثلاثة أو أربعة جنيه اسمه التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لما يحدث من أمور تحدث في حق الله عز وجل ذكر شيخ الإسلام أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء العبادة ده أعم وأشمل من دعاء المسألة ولكن في الأسماء والصفات نأخذ منهما دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب من أسماء الله عز وجل زي في رمضان بنصلي التراويح وياه التهجد وتلاقي الشيخ يدعي فالدعاء بتاع الشيخ يطلب من الله عز وجل دعاء مسألة يسأل الله عز وجل ينفع يقول اللهم اغفر لنا يا رحيم ينفع اللهم اغفر لنا يا ودود لا تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب من اسماء الله عز وجل كأن تقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني او ارحمنا عشان نجمع المعنى يا حفيظ احفظنا تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب من اسماء الله عز وجل ودي الأخطاء بتجدها واردة أحد المشايخ في رمضان الماضي يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة ويؤم المسلمين فيقول يا تواب يا أواب يا من إذا دعي أجاب أين شئت بلفظة أواب ليست لله عز وجل وهذا ليس من أسماء الله عز وجل ولكن النصب والسجع بتاع الدعاء خلى إيه يختار ويفتلي الله عز وجل اسما لم يسمي الله عز وجل به نفسه وليس هذا من اسمائه او من الاسماء المتصفه بصفات الكمال الاواب الرجع الذي يرجع عن الامر ليس هذا لله عز وجل لذلك لابد لنا ان ننتبه اولا تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب من اسماء الله عز وجل ثانيا دعاء العباده دعاء العباده هو ان تتعبد الى الله عز وجل بمضمون هذه الاسماء بمضمون هذه الاسماء لماذا؟ تقول اللهم إني تبت إليك لماذا؟ لأنك تعلم أنه هو التواب تذكر الله عز وجل بلسانك لأنك تعلم أن الله هو السميع تتعبد إلى الله عز وجل بجوارحك لأنك تعلم أن الله هو البصير تتقي الله عز وجل في السر لأنك تعلم أنه هو اللطيف الخبير يبقى المبحث هام جدا من المباحث الهامة مبحث معرفة توحيد الأسماء والصفات بإذن الله رب العالمين سوف نأتي في هذا الباب بعناصر عدة من التعرف على ذات الله عز وجل والتعرف على صفة العلم لله وعلى الوجه وعلى اليد وعلى القدم وعلى كل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه ولكن بعد أن نذكر أصولا ثلاثة بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم نذكر الأصول الثلاثة في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من الذين يتعبدون له سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم وعلى هدى ويبصرنا الله عز وجل بعيوبنا ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه إن ربنا هو ولي ذلك وهو وحده القادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.